الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نكمل ما وقفنا عنده من شرح كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله. وأظن قالوا بقي 170 قلنا بقي 170 حديث، الباقي نعم الذي بقي كم من الحديث؟ 100 وكم؟ كان قالوا أمس 100 ها؟ 100 وكم؟ 170. نعم، إن استطعنا أن نأخذ العصر كلها تعليقنا عليها، أو نأخذ نصف الآن ونصف بعد صلاة التراويح، ها؟ بعد صلاة العشاء هذا أفضل. طيب، إذن الآن حديث رقم كم؟ 200 وكم؟ طيب، إذا وصلنا رقم 300 قول أوف، خلاص؟ نعم، بسم الله شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه: باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال باب ما جاء في صفة مزاح النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وأنه هين لين يمزح مع أصحابه، مع الصغير ومع الكبير. والمزاح جائز بحالتين، المزاح جائز بحالتين: الحالة الأولى أن لا يكون كثيرا، لا يكون الإنسان دأبه هذا الأمر. الأمر الثاني ألا يكون فيه كذب، قال عبد الله بن مسعود، اكتبوا هذا الأثر، قال عبد الله بن مسعود رضي عنه: الكذب لا يصلح منه شيء جدا ولا هزل، لا جد ولا هزل. رواه ابن أبي الدنيا في ذم الكذب، وفي السنة قال عليه الصلاة والسلام: ويل للذي يحدث القوم فيكذب ليضحكهم، أما المزاح مرة ومرتين مع إخوانه فلا بأس، لكن إذن ألا يكون عادة له كثير المزاح، فهذا يعني ذمه السلف، بل ذكر يعني خطيب البغدادي أن هذا ليس يعني من علامات طلاب العلم. والحالة الثانية ألا يكون فيه كذب. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان. المروزي، قلنا أن الإمام الترمذي أكثر منه، أكثر في الرواية عن هذا الرجل محمود بن غيلان المروزي، وهذا هو أصلا من رجال الكتب الستة. محمود بن غيلان أخرج عنه أصحاب الكتب الستة، روى عنه البخاري ومسلم وبقية الأمة. نعم. قال: حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة أيضا ثقة رحمه الله. نعم. عن شريك. شريك، هل هو شريك بن أبي نمر أم شريك القاضي عندك؟ قال شريك بن عبد الله النخعي. شريك بن عبد الله النخعي. نعم، عندي. نعم، النخعي. النخعي، طيب. نعم، هذا هو إذن ابن أبي نمر، فيه كلام يعني يسير. نعم. قال: عن عاصم الأحول. عاصم الأحول قلنا تابعي ثقة. نعم. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال محمود: قال أبو أسامة يعني يمازحه. نعم، يعني يمازحه، يا ذا الأذنين يعني الذي له أذنين، هذا المزاح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أنس وكان صغيرا، رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال حدثنا هناد بن السري. حدثنا هناد بن السري، هناد بن السري الكوفي، قلنا يسمى الراهب، يسمى الراهب. جاء في ترجمته أنه كان إذا صلى الفجر جلس إلى ارتفاع الشمس ثم دخل منزله بيته، ولا يخرج إلا صلاة الظهر، فإذا صلى الظهر لا تنقضي الصلاة إلا قبيل العصر، قبيل العصر، فإذا انتهى من الصلاة ذكر الله حتى أذن العصر، فيصلي العصر ويقرأ القرآن إلى مغيب الشمس، فإذا غابت الشمس صلى المغرب وذكر الله حتى وقت العشاء ثم رجع إلى بيته، فسمي إيش؟ الراهب. أي نعم، السري، نعم. فقيل لجيرانه أهو هكذا دائما؟ قالوا منذ أن عرفناه هذه عبادته. لكن هنا السؤال، كم امرأة تزوج هناد هذا؟ كم امرأة؟ من يعرف؟ ما عنده لا زوجة ولا أمه، لأنه كان عابدا فسمي الراهب، الراهب لا زوج عنده ولا أمه، مات رحمه الله لا زوج عنده ولا أمه ولا ذرية رحمه الله. نعم، هذا يسمى من العزاب، من العزاب. نعم. قال حدثنا وكيع، يعني من الجراح شيخه. نعم. عن شعبة، شعبة بن الحجاج. نعم. عن أبي التياح، نعم هذا ثقة أبو التياح. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نعم، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. نعم، هذا أبو عمير أخ لأنس بن مالك، أخ لأنس بن مالك، كان عنده طائر صغير، طائر صغير، والطائر يجوز اقتناء الطيور إذا أحسن لها بالطعام والشراب وحسن التربية، أما إذا كان لا يحسن لها فلا يجوز له اقتناء الطيور، فكان عنده طائر، فكان الحسين يقول له يا أبا عمير ما فعل النقير، يعني ما فعل الطائر. هذا حديث حرف بعضهم، صحفه، قال يا أبا عمير ما فعل البعير، البعير حرفه، حرف الحديث، هو حديث إيش؟ ما فعل النقير، يعني ما فعل الطائر. فهذا من باب الممازحة، يمازح عليه الصلاة والسلام هذا الصغير، وحديث في الصحيحين. نعم. قال أبو عيسى: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير. نعم، هذا في الصحيح الحديث. نعم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري. قلنا عباس الدوري من طلاب من؟ يحيى بن معين، ونوه من أخص طلاب يحيى بن معين، ثقة رحمه الله. نعم. قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق. نعم. قال أنبأنا عبد الله بن المبارك المروزي، عبد الله المبارك المروزي الإمام رحمه الله. نعم. عن أسامة بن زيد. نعم. عن سعيد المقبوري. قلنا أسامة بن زيد هذا ابن أسلم، أسامة بن زيد ابن أسلم، وقلنا زيد بن أسلم عنده أبناء كم؟ ثلاثة، أمس ذكرناه، أسامة وعبد الله وعبد الرحمن. قال أما كلهم ضعفاء، كلهم ضعفاء، فهذا أسامة بن زيد، فيه اثنان الصحابة الجيد أسامة بن زيد، وفي هذا من أتباع التابعين، من صغار أتباع التابعين. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. لا أقول إلا حقا، يعني كان أحيانا يداعب صحابة لكن يقول إني لا أقول إلا حقا. إيش قال عن الحديث؟ إسناده حسن، حسن، من أجل أسامة بن زيد الليثي. نعم، هنا يحسن أسامة بن زيد، لكن قلنا أن الأمة على تضعيف أبناء زيد، احفظوا هذا. زيد قال أنه صدوق، قال أنه صدوق حسن الحديث، صدوق، قال نعم. عامة قلنا أن أصلاً أسامة وعبد الله وعبد الرحمن يضعفهم الأمة ضعفهم. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني نعم. قال حدثنا خالد بن عبد الله نعم. عن حميد نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. حميد من هذا؟ قلنا الطويل. نعم. أن رجلا جاء حميد عن أنس الطويل، لأن حميد ابن أبو حميد الطويل ملازم لأنس في البصرة. نعم. أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد ناقة، فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ نعم، هذا يمازحه. قال يا رسول الله احملني معك، قال اركب على ولد الناقة. ولد الناقة الصغير، هو ظن ايش انه يعني الصغير، حتى الكبير يسمى ولد الناقة. الناقة يعني الإبل، الإبل، فالإبل تسمى ناقة، الأنثى تسمى الناقة، لا زالت الآن يسموها الناقة، الناقة. فقال اركب على ولد الناقة. قال رسول الله إنه صغير. قال وهل تلد الناقة إلا جمل؟ يعني حتى الكبير يسمى ولد الناقة. هذا من باب المعاريض، من باب المعاريض، استعمال المعاريض جائز، المعاريض استعماله جائز. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور. من هذا؟ قلنا اي نعم التورية، المعاريض التورية. هذا قلنا من هذا؟ إسحاق بن منصور الكوسج، كثير الرحلة. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق. قلنا النوق، الناقة، الناقة هي الأنثى من الإبل تسمى ناقة. أي نعم. نعم. النوق جمعها، جمع ناقة. نعم. قال حدثنا معمر. أعد من هو شيخ؟ حدثنا معمر. قبله عبد الرزاق. قبل عبد الرزاق إسحاق بن منصور. إيه هذا الكوسج. نعم. قلنا الكوسج. نعم. عن عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت. ثابت البناني من طلاب أنس بن مالك رحمه الله، كثير أيضا رواية عن أنس. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. إذن عندنا ثلاثة: ثابت البناني، وحميد الطويل، وحميد وثابت البناني. هؤلاء من أكثر يعني من روى عن أنس بن مالك، حميد الطويل وثابت البناني. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد؟ فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد، أو قال أنت عند الله غال. نعم. يعني النبي سلم هذا رجل أعرابي، فكان سلم يمازح، رآه في السوق فاحتضنه من خلف يمازحه، فقال سلم من يشتري هذا العبد؟ هو عبد لله يعني ولو حر. فقال يا رسول الله من يشتريني يخسر، أنا كاسح. قال لا والله أنت عند الله غالي، أنت عند الله غالي. هذا أيضا باب الممازحة. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد قلنا اسمه إيش؟ عبد الحميد الكشي، الكشي، لكن سبحان الله لا أعلم لماذا يعني اشتهر به عبد بن حميد. هو يعني قلنا أن الترمذي روى عنه 100 حديث، أنا حسبتها 100 حديث، ومسلم لا أعلم كم روى عنه، لكن مسلم أيضا أكثر من عن هذا الرجل، وصاحب المسند روى عنه الترمذي ومسلم كلاهما روى عنه. نعم. قال حدثنا مصعب بن المقدام. نعم. قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن رضي الله عنه. المبارك بن فضالة صدوق، المبارك بن فضالة صدوق عن الحسن. قلنا إذا أطلق الحسن بالتابعين ما المراد؟ البصري، هذه قاعدة. نعم. عن الحسن رضي الله عنه قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي. فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. نعم، هذا مرسل لكن صح من طرق أخرى. إيش قال عندكم في الحاشية؟ إسناده ضعيف. أي نعم، لأنه مرسل لكن ما ذكر صح من طرق أخرى. هو مرسل. أي نعم، هذا صحيح أنه حسن من طرق أخرى. نعم، هنا مرسل الحسن البصري، هذا مرسل لكن صح من طرق أخرى، أن امرأة عجوز وقيل هي أم أيمن، جاء في بعض الروايات أنها أم أيمن الحاضنة، حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أدخل الجنة. فقال: يا أم أيمن، العجائز لا تدخل الجنة. فبكت. قال: يا أم أيمن، إن الله يرجع شبابا، يرجعنا إيش؟ شباب. فضحكت عنه وارضاها. هذا من باب التورية والمعاريض، التورية والمعاريض. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما كان شاعر، وما علمناه الشعر، وما ينبغي له، بل قيل أنه ما قال يعني بيتا كاملا عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس بشاعر صلى الله عليه وسلم، ربما يقول بعض البيت أو نصف البيت صلى الله عليه وسلم. والشعر يا أخوة، الشعر له حالتان: شعر ممدوح وشعر مذموم. الشعر نوعان: شعر ممدوح وشعر مذموم. الشعر الممدوح إن كان فيه مدح للإسلام وأهل الإسلام، إن كان فيه نظم للكتب العلمية، نظم الكتب، هذا شعر ممدوح. أما الشعر المذموم هو الذي فيه يعني عصبية وجاهلية، وفيه يعني خناء والحث على الرزيلة والفحش، كما جاء في الحديث: الشعر حسن وحسن وقبيحه قبيح. هذا الشعر حسن وحسن وقبيحه قبيح، يعني منه ما هو حسن كمدح الإسلام، مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، المنظومات في الفقه في الحديث، ومنهم هو قبيح، وقلنا إيش الذي فيه فحش وعصبية وجاهلية وغير ذلك من الأمور التي نهت عنها الشريعة. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر هذا أيضا أكثر عنه الترمذي، وهو من رجال الصحيحين، من رجال الصحيحين رحمه الله. علي بن حجر بضم الحاء. نعم. قال حدثنا شريك. حدثنا شريك. شريك. نعم. قال في الحاشية من هو؟ ذكر بن عبد الله. نعم، شريك بن عبد الله النخعي. النخعي، نعم، هذا قلنا فيه كلام يسير، فيه كلام يسير. إيش قال عن الإسناد؟ سيء إسناده، ضعيف، وهو سيء الحفظ، ضعيف عند التفرد. لأجل شريك. نعم، شريك. قلنا يا أخوة شريك في كلام يسير، يعني إذا تفرد ما يقبل، إذا تفرد ما يقبل، لكن يعني يقبل كلامه أو روايته في المتابعات والشواهد، في المتابعات والشواهد. نعم. عن المقدام بن شريح. نعم. عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قيل لها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة. ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. عبد الله بن رواحة، عبد الله بن رواحة من شعراء الصحابة رحمه الله، قال لقد قال عمر يا عمر لقد كنت أقول الشعر في المسجد والنبي بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار يسمى ايش؟ بندار، يعني الجماع، جماع حديث أهل البصرة. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قلنا لا يوجد شخص اسمه عبد الرحمن بن مهدي لهذا فقط في كتب الرجال. البصري الإمام رحمه الله. نعم. قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري الإمام رحمه الله. نعم. عن عبد الملك بن عمير. نعم. قال حدثنا أبو سلمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبو سلمة قيل اسمه هذا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قيل اسمه هذا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وهو تابعي ثقة من رجال الصحيحين، تابعي ثقة من رجال الصحيحين، قيل اسمه أبو سلمة وقيل كنيته. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. نعم. ألا كل شيء ما شاء الله باطل، يعني ما كان يسلم، وما يقول نصف بيت نصف بيت، ما كان يسلم يقول الشعر كامل كما يقول الشعراء، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى. ابن المثنى هذا قلنا يسميه الزمن، الزمن ايش معناه؟ المريض، مرض كم؟ 7 سنوات. نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر، ما يسمى غندر، احسنت، غندر. نعم. قال حدثنا شعبه، قلنا هو كثير روايه عن شعبه، قلنا من اعرف الناس بحديث شعبه لانه ربيب شعبه، شعبه زوج امه. نعم. عن الاسود بن قيس. نعم. عن جندب بن سفيان البشري. نعم. رضي الله عنه. قال: أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. ما لقيت، هل أنت إلا إصبع دميت، يعني جرحت وفي سبيل الله ما لقيت. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر، نعم، هذا يسمونه العدني، نزيل مكة العدني، أيضا من رجال مسلم، مسلم أيضا روى عن ابن أبي عمر فيما أذكر، روى عنه. نعم. فهو من رجال مسلم أيضا، ابن أبي عمر العدني، يسمى العدني. نعم. قال حدثنا سفيان بن عيينة الإمام. نعم. لأن سفيان مكي، وقلنا هذا نزل مكة، هو يمني لكنه نزل مكة، ابن أبي عمر العدني نزل مكة، وسفيان بن عيينة مكي. نعم. عن الأسود بن قيس. نعم. عن جندب بن عبد الله البجري نحوه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. نعم. قال حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد قلنا من؟ القطان ابن بشار بصري، ويحيى بن سعيد القطان بصري، بصري عن بصري. نعم. قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري شيخهم. نعم. سفيان الثوري شيخ عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، وكانوا أصحاب، ابن مهدي والقطان كانوا أصحاب، عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان كانوا أصحاب، درسوا عند شعبة ودرسوا عند سفيان الثوري. نعم. قال أنبأنا أبو إسحاق. أبو إسحاق السبيعي الثقة. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه. نعم. قال: قال لنا رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. الجد والد، الجد والد، فنسب نفسه إلى جده لأن الجد والد، وهذا يعني استدل به أهل العلم في باب المواريث أن الجد يحجب الأخوة إذا كان الأب غير موجود، حكم حكم الأب، حكم حكم الأب. وعبد المطلب لا يجوز أخوه، لا يجوز التسمي بعبد المطلب، لا يجوز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اسم في الجاهلية ومشى عليه عليه الصلاة والسلام. أما الإنسان يعني عبد، لا بد يكون إيش؟ عبد لله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الله، عبد الملك، وهكذا. أما هذا قال أهل العلم أنه يعني سمي به في الجاهلية واشتهر به عليه الصلاة والسلام، ابن عبد المطلب. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور. من هذا؟ قلنا الكوسج، الكوسج إسحاق بن منصور الكوسج. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني. نعم. قال حدثنا جعفر بن سليمان. نعم. قال حدثنا ثابت، ثابت البناني. نعم. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا رجلان، حميد الطويل وثابت بناني، أكثر من روى عن أنس وعنه الله. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، وابن رواحة ينشئ بين يديه وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويظهر الخليل عن خليله. يعني كان صلى الله عليه وسلم يغره على هذا الشعر. قلنا الشعر كان فيه مدح الإسلام ورسول صلى الله عليه وسلم، لا بأس، هذا الشعر ممدوح. ولما أنكر عليه عمر لما كان يقول الشعر في المسجد، قال: يا عمر، أتنكر علي؟ والله لقد كنت تقول الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر علي. فالشعر كهذا كان في متن الإسلام لا بأس، هذا هو الشعر الممدوح، المنظومات ممدوحة. نعم. فقال له عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خلي عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. نعم. يعني أحيانا القصيد يؤثر على المخالف، قال يعني هذا القصيد يؤثر عليهم كما الرماح التي تؤثر الأبدان، هذا الشعر يؤثر على القلوب. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر قلنا من رجال اسمه الصيحين. نعم. قال حدثنا شريك أيضا ابن عبد الله. قلنا يا أخوة شريك ابن عبد الله الكوفي فيه كلام يسير، هو ليس شديد الضعف، ليس شديد الضعف، إن تفرد بالرواية نعم ردت روايته، لكن إذا توبع أو له شواهد يقبل الحديث، يقبل. نعم. عن سماك بن حرب. نعم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قلنا سماك حسن الحديث كما قال الذهبي، الذهبي رحمه الله من المحققين في هذا الباب، قال الصحيح أنه حسن الحديث. نعم. قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم. نعم. هذا ثابت. أشغل عندك في الحاشية. الشارع قال: إسناده حسن شريك بن عبد الله حسن الحديث في المتابعات والشواهد. ضعف ها؟ لكنه ثابت. أشغل عندكم هنا الألباني صحيح ها؟ صحيح صحيح. نعم. إذن ما تفرد به شريك، ما تفرد به شريك، لما معروف أن هذا ثابت يا أخوة، أنه كان يقال الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يذكرون الشعر عن مر الجاهلية فيتبسم عليه الصلاة والسلام إغرارا لهم، لأن هذا ليس فيه يعني ما يستقبح. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذا عاده مرة قبل قليل. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا أحمد، أحمد بن منيع، إيه أحمد منيع الثقة. نعم. قال حدثنا مروان بن معاوية. من؟ مروان بن معاوية. نعم. عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي. نعم. عن عمرو بن الشريف. نعم. عن أبيه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي، وكلما أنشدته بيتاً قال لي النبي, صلى الله عليه وسلم هيه حتى أنشدته 100 يعني بيتاً. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم. نعم, يعني أن شعره كان يعني فيه توحيد وفيه ذم للشرك, مع أنه ما كان مسلماً, ما كان مسلماً. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري. نعم. وعلي بن حجر. نعم. والمعنى واحد. المعنى واحد, يعني أن لفظهم متقارب, لفظ الروايتين متقارب. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد. عبد الرحمن بن أبي الزناد فيه ضعف يسير, فيه ضعف يسير عبد الرحمن بن أبي الزناد, لكن الإمام مالك رحمه الله يقول إذا روى عن أهل المدينة هو ثقة, الروى عن أهل المدينة هو ثقة, أما إذا روى عن غير أهل المدينة فهو ضعيف, وهو ضعيف. ألا ينظر عن من روى, عن من هو روى؟ عن هشام بن عروة. إذن عن أهل المدينة يقبل. ألقى عندكم الشيخ الألباني حسن, يقبل إن حدث عن أهل المدينة يقبل, وإلا عبد الرحمن بن أبي الزناد أبوه أبو الزناد الثقة عبد الله بن ذكوان من رجال الصحيحين, لكن عبد الرحمن يا إخوان فيه ضعف, كان الإمام مالك يرتضيه ويوثقه في رواية عن المدنيين, أما روى عن أهل العراق أو أهل مكة أو أهل الشام ضعيف. فيسمى مر معنا في الضعف إما مطلق وإما إيش مقيد, والتوثيق إما مطلق وإما مقيد. فهذا ثقة فقط في أهل المدينة فقط, ضعيف فيما عداهم. يروي عن هشام بن عروة بن الزبير ثقة من رجال الصحيحين. نعم. عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت, قلنا هذا من أصح الأسانيد إلى عائشة, هشام عن أبيه عن عائشة أصح إسناد إلى عائشة رضي الله, شرط الصحيحين هذا الإسناد. نعم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يسمى شاعر الرسول, حسان الثابت يسمى شاعر الرسول حسان. نعم. إذن عندنا عبد الله بن رواحة شاعر, وحسان الثابت شاعر, كلاهما من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد. ابن أبي الزناد من هو؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. قلنا الروى عن أحد من أهل المدينة فإنه إيش مرتضى عند الإمام مالك, ثقة عند الإمام مالك, أما الروى عن غير أهل المدينة فهو ضعيف. نعم. عن عروة. عروة عن أبيه عن عروة. عروة بن الزبير. نعم. عن عروة بن الزبير, عروة مدني. إذا أشغل عندكم في الحاشية الألباني ها حسن. نعم, لأنه عن مدني. نعم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. قال باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. نعم, كلام الحسن في السمر, السمر هو الحديث بعد العشاء, الحديث بعد العشاء يسمى السمر بالليل. وجاء في الحديث حيث البرزة في الصحيح أن سلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها, والحديث بعدها, فالحديث بعد العشاء يكره إلا كان لمصلحة. قال البخاري باب السمر في العلم, السمر في العلم في كتاب العلم, فإن كان فيه مصلحة من السمر فلا بأس. وروى زهير بن حرب في كتاب المغازي في كتاب العلم, زهير بن حرب في كتاب العلم عن بعض السلف قال كنا نسمر أيام المغازي, نسمر أيام المغازي يعني في العلم, فالسمر في العلم لا بأس به, إنما المذموم إذا كان سمر لغير فائدة للعب وغيره فهذا مذموم. نعم. قال حدثنا الحسن بن صباح البزار. قال حدثنا ابن النضر. قال حدثنا ابو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل. عن مجالد. عبد الله بن عقيل. عبد الله بن محمد بن عقيل، عبد الله بن محمد بن عقيل، نعم. عن مجالد، قلنا عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه، ورجح الترمذي أنه صدوق، اختار الترمذي أنه صدوق. ومجاهد هذا ابن جبر المكي، مجاهد بن جبر المكي من طلاب ابن عباس. ها؟ مجالد، مجالد باللام، مجالد. مجالد. مجالد، مجالد. نعم، مجالد ضعيف، أخذتكم مجاهد. نعم، مجالد ضعيف هذا. إيش قال عندكم في الحاشية؟ لضعف مجالد. ضعيف. ضعيف، مجالد. نعم، أنا كنت أظنه مجاهد. لا، مجالد ضعيف هذا. نعم. بالدال، باللام والدال، فهذا هو الضعيف، مجالد ضعيف، وضعيف جدا، ضعيف جدا. نعم. عن الشعبي، الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الإمام، نعم. عن مسروق، مسروق الهمداني، قلنا يعني لقب بمسروق لأنه يعني سرق وهو صغير، فإن جاء الإسناد هذا الشعبي عن مسروق إما عن عائشة وإما عن علي بن أبي طالب. عن من هنا؟ عن عائشة. كيف؟ نعم. عن عائشة فقالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة، فقال تدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية، فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة. نعم، حديث خرافة لكن ضعيف. الشاهد من النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بعد العشاء مع عائشة، لكن هذا إسناده ضعيف لأجل مجالد الذي فيه. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. نعم، علي بن حجر. نعم. قال حدثنا عيسى بن يونس. عيسى بن يونس، نعم. عن هشام بن عروة. نعم. عن أخيه عبد الله بن عروة. نعم. عن عروة. عن عائشة قالت. يعني هشام يروي عن أبيه بواسطة أخيه. نعم. جلست 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. نعم، هذا حديث طويل جدا. أم زرع هذا، أم زرع، نسمعه سماعا لأنه إذا علقنا عليه ما رح ننتهي. نعم، نسمعه سماعا. نعم. فقالت الأولى زوجي لحم جميل، زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية زوجي لا. الكلام الذي فيه كله غريب الحديث، كل الكلام الذي فيه غريب، يحتاج إلى معجم، المعجم ترجع إلى بيان هذه الكلمات. نعم. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجرة وبجرة. قالت الثالثة زوجي العشنق، إن أنطق طلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. كله ألغاز، ألغاز، كله ألغاز. نعم. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة زوجي عياياء أو غياياء طباقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنبي، والريح ريح زرنبي. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من النادي. قالت العاشرة زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوارك. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع، وما أبو زرع، أناس من حلي من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل. يعني هذه الوحيدة التي مدحت زوجها أم زرع، هي الوحيدة التي مدحت الزوج، الباقي كلهم الغاز في ذم الزوج. ما مضى من النساء كلها، كل امرأة تذم زوجها، وهكذا المرأة سبحان الله، يعني ما تمدح، كما قال عليه الصلاة والسلام لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت قالت ما رأت من كهيز خير قط. هكذا المرأة سبحان الله تجحد. فهؤلاء كلهن يعني ينكرن فضل الزوج إلا أم زرع هذه أثنت على أبو زرع. فقال سلم يا عائشة ألا ترضين أكون معك كأبي زرع لأم زرع؟ نعم. فجعلني في أهل صهير وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. كل مدح له، مدح مدح الزوج في كرمه وطيبه ويعني لين جانبه، كل هذا مدح له. نعم. أم أبي زرع فما أم أبي زرع؟ نعم. عكومها رداح وبيتها فساح، ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، وتشبعه ذراع الجفرة، بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها ملء كسائها، وغيظ جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تثبيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تنخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خضرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال قلي أم زرعي وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرعي. قالت عائشة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرعي. يعني أنا لك كأبي زرع لأم زرع. هذا يعني حديث طويل. يعني كل النساء ذمت الأزواج إلا هذه المرأة، مع أنه طلقها وتزوجت آخر ولا زالت تذكره بالجميل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نوم في نوم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى الزمن العنزي الزمن. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قلنا لا يوجد غيره، عبد الرحمن مهدي الإمام البصري. نعم. قال حدثنا إسرائيل، إسرائيل الكوفي ثقة. نعم. عن أبي إسحاق، أبي إسحاق السبيع الكوفي ثقة. نعم. عن عبد الله بن يزيد. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، وقال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. نعم. هذا حديث صحيح، حديث صحيح. كان سلم يضع يده اليمنى أو وجهه على يد اليمنى وينام على جنبه الأيمن، يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، يعني إذا مت على هذه الحالة قني عذابك. فقال أهل الطب أن أفضل النوم أن كانت على الجانب الأيمن، أما كانت على الجانب الأيسر هذه تضغط على القلب، تضغط على قلب ابن آدم وليست طيبة. إما ينام على جنبه الأيمن أو على قفاه أو على قفاه. أما النوم على البطن هذا مكروه، وعلى الجنب الأيسر قيل يؤذي القلب، فإما تنام على جنبك الأيمن أو على قفاك. والنبي صلى الله عليه وسلم تارنا مع على قفاه وتارنا على جنبه الأيمن عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن. نعم. قال حدثنا إسرائيل. نعم. عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه مثله، وقال يوم تجمع عبادك. نعم. هذا أخوة دعاء يقال قبل النوم، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. فإنسان متى ما جاه اضطراب في النوم ولم يستطع النوم يتوضأ ويقول هذا الأدعية الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان قلنا هذا يعني المروزي، وأكثر عنه الترمذي جدا، وهو من رجال الكتب الستة، رجال الكتب الستة. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني. نعم. قال حدثنا سفيان. عبد الرزاق الصنعاني روى عن سفيان الثوري، لأن سفيان بن عيينة يروي عن عبد الرزاق هذا. نعم. عن عبد الملك بن عمير. نعم. عن ربيعي بن حراش. نعم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. يعني هذا أيضا في الصحيح كان سمي يقول باسمك اللهم أموت وأحيا. إن كان يقول تارة ربي يقن عذابك عبادك تارك، كان يقول باسمك اللهم أموت وأحيا. نعم. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعم، هذا دعاء استيقاظ من النوم، الحمد لله أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. مثلا إنسان ما واظب على هذه الأذكار كان من أذكر الله كثيرا وذاكرات قبل النوم يقول هذا، وإذا استيقظ قال الحمد لله أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، لأن النوم موته، الموت الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم، بغلاني. نعم. قال حدثنا المفضل بن فضالة. نعم، المفضل. ها؟ نعم. نعم. عن عقيل. نعم. أراه عن الزهري. أراه يعني أظنه عن الزهري، وأنا شك، شك من الراوي، أظنه قال حدثنا عن الزهري، شك من الراوي. نعم. عن عروة. عروة بن الزبير. نعم. عن عائشة قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. نعم، هذا أيضا صحيح، حديث صحيح، حديث هذا ثابت. هذا يا إخوان من الرقية، من إنسان ما شعر بتعب ونحوه أو إرهاق أو نحو ذلك أو وسوس بالليل ما استطاع النوم، يفتح كفيه ويقرأ المعوذات ثم ينفث فيهما ويمسح بهما وجهه وصدره كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. فكان يمسح وجهه وصدره، يعني كان نايم على قفاه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال حدثنا سفيان. قلنا ابن مهدي والقطان أكثر عن شعبه وعن إيش؟ سفيان الثوري. نعم. عن سلمة بن كهيل. نعم. عن كريب. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا كريب مولى ابن عباس، يسمى البربري، كريب البربري من البربر. هنا ابن من قال سلمة. نعم. عن سلمة ابن كهيل. ابن كهيل. ابن كريب. كهيل. سلمة ابن كهيل عن كريب. إيه سلمة ابن كريب. نعم. إيه نعم. سلمة. ها؟ ابن سلمة. إيه كهيل كهيل. إيه. نعم. ثقة. سلمة. نعم، هذا معروف ثقة رحمه الله. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، أنا سمعته كريب فاستنكرت الاسم. لواه. ابن كهيل ثقة رحمه الله. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ، وفي الحديث قصة. نعم، يعني وهذا في الصحيح، حديث في الصحيحين، قصة في الصحيحين حديث هذا، لما قام ابن عباس وقام بجنب النبي عليه الصلاة والسلام صلى معه صلاة الليل عن يساره ثم داره فجعله عن يميني حذائه تماماً، ما يتأخر حذاءه تماماً، قال البخاري باب إذا صلى اثنان حذاءه ما يتأخر عنه. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق ابن منصور. نعم. قال حدثنا عفان. عفان بن مسلم، هذا عفان بن مسلم من رجال الصحيحين، عفان بن مسلم. نعم. قال حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة البصري من رجال مسلم ثقة. نعم. عن ثابت. ثابت البناني. إذن عن أنس. عن أنس بن مالك. قلنا يا أخوة هذه يعني أهل البصرة، لأن أنس رضي الله كان في البصرة وهؤلاء كلهم طلابه، طلاب أنس. قيل يا أخوة أن سلمة، أن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، أصح إسناد قيل بصري حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وهذا عند مسلم، هذا الإسناد هذا عند مسلم، حتى يعني انتقد الإمام البخاري أنه ما روى رواية حماد بن سلمة عن ثابت، وهو من أثبت الناس في ثابت، فهذا قال عندكم عن مسلم في الحاشية. نعم. فيها إيه، لأن هذا شرط مسلم، إسناد هذا إسناد إسناد مسلم. طيب الحديث عن أنس. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. نعم، هذا في صحيح مسلم، حيث في صحيح مسلم. نعم. قال: حدثنا الحسين بن محمد الجريري. نعم. قال: حدثنا سليمان بن حرب. سليمان. قال سليمان بن حرب. نعم. قال: حدثنا حماد بن سلمة. نعم. عن حميد. نعم. عن بكر بن عبد الله المزني. نعم. عن عبد الله بن رباح. نعم. عن أبي قتادة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرَّس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرَّس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. نعم، يعني كان ينام قلنا على جنبه الأيمن أو على قفاه، ما ينام على يساره ولا على بطنه. نعم، حتى قيل الآن أثبت الطب أن النوم على اليسار يؤذي القلب، يخفف نبضات القلب، يقول فأفضل النوم إذا كانت على اليمين، هذه تريح القلب. وأما على البطن أيضا هذه مؤذية. نعم. قال: باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما جاء في عبادته عليه الصلاة والسلام، في عبادته ما كان عليه الصلاة والسلام يعني من القلاة ولا من الجفاة صلى الله عليه وسلم، إنما كان متوسط في العبادة. قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم، من أوله من أوسطه من آخره، وما قام ليلة حتى أصبح. كان صاحب توسط عليه الصلاة. وقال: يا أيها الناس، ما بالقوم يقولون كذا وكذا، أما أنا أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وحث على التوسط، أن هذا الدين يسر، لا شيء الدين أحد إلا غلبه. وقال عليه الصلاة: يسروا ولا تعسروا. وعليه الصلاة: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكل هذه الأحاديث في الصحيح، في الصحيح كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بالتوسط والاعتدال، وهذا هو هديه عليه الصلاه والسلام. نعم. قال: حدثنا قتيبه بن سعيد بغلاني. نعم. وبشر بن معاذ. نعم. قال: حدثنا ابو عوانه. نعم. عن زياد بن عوانه. ابو عوانه اسم الوضاح، الوضاح اليشكري، ثقه مشهور بكنيته ابو عوانه، وهو من رجال الصحيحين، الوضاح اليشكري. نعم. قال: حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: زياد بن علاقة ثقة، زياد بن علاقة ثقة. نعم. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم. عد عليه الصلاة والسلام فعل الصلاة من شكره لربه، لأن الشكر قلنا له ثلاث حالات: باللسان، وأما بنعمة ربك فحدث، وبالقلب أن تدخل كل نعم من الله، ما بكم من نعمة فمن الله، وبالفعل أداء العبادات من شكر العبد إلى لربه سبحانه وتعالى. اعملوا آل داود شكرا وغيروا من عبادي الشكور. فإذا يكون الشكر بالقول والفعل والاعتقاد، ثلاث حالات. نعم. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث. نعم. قال: حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. محمد بن عمرو بن علقمة، هذا ابن علقمة فيه ضعف عندكم، قال ابن علقمة شيخ، ها ابن علقمة ما ذكر عندنا، ما قال محمد بن عمرو بن علقمة، لم يذكر، ها لم يذكر عندنا. اسناد ايش قال عنه؟ نعم، اسناد محمد بن عمرو عن أبي سلمة. لا، التخريج استناده صحيح. صحيح. نعم. طيب، هذا عامة، لا هو الأغرب أنه محمد بن عمرو بن علقمة، لعله هو أيضا عندكم بن علقمة. طيب، الأغرب أنه ابن علقمة، في محمد بن عمرو بن علقمة، لعله هذا هو. نعم. عن أبي سلمة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا هذا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قيل اسمه كنيته. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه، قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهو عبد، والعبودية ثلاث مراتب، العبودية ثلاث مراتب، الأولى مرتبة عامة لجميع الخلق، لكل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، هذه العامة، أن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، هذه العامة للجميع. والثاني عبودية خاصة للمؤمنين، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، عباد الرحمن للمؤمنين. والثالث خاصة الخاصة، وهي الأنبياء والرسل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، عبده، فألا أكون عبدا شكورا للعبودية الخاصة للأنبياء والرسل. نعم. قال حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي قال حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي الرملي نعم الرملي نعم بالنسبة إلى الرملة نعم عن الأعمش الأعمش سليمان بن مهران نعم عن أبي صالح أبو صالح السمان اسمه عبد الله بن ذكوان يسمى السمان والزيات لأنه كان يأتي بالزيت من الكوفة إلى المدينة يبيع الزيت فسمي بالزيات وسمى السمان السمن والزيت بمعنى واحد نعم وهذا يعني يعد من الأثبات في أبي هريرة عن من هنا؟ عن أبي هريرة؟ نعم. يعد من الأثبات في أبي هريرة نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه فيقال له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا نعم أعاده أيضا نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قلنا هذا كثير رواية عن شعبة إذا نظرتم دائما محمد بن جعفر شعبة محمد بن جعفر شعبة فهذه الأسانيد تحفظ أيها تحفظ عن أبي إسحاق أبو إسحاق يعني ما قلنا السبيعي نعم عن الأسود بن يزيد رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل نعم هذا الأسود بن يزيد النخعي الأسود بن يزيد النخعي كان مولى من الموالي من الكوفة وكان يدخل على عائشة رضي الله يسألها عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثقة من رجال الصحيحين نعم قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة نعم يعني إخوة كان معتدلا قيل أن يعني قيامه الطويل كان في أول أمر ثم قاتل يا أيها المدثر قم الليل إلا قليلا كيف يا المزمل قم الليل إلا قليلا يا المزمل قم الليل إلا قليلا نعم فقالوا أن هذا كان في أول أمر هكذا قالوا لكن عامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوسط والاعتدال في العبادات نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني نعم عن مالك بن أنس مالك بن أنس الإمام صاحب الموطأ نعم حاء نعم وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري نعم قال حدثنا معن نعم معن ثقة نعم عن مالك نعم عن مخرمة بن سليمان نعم عن كريب نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال معن ست مرات ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح نعم هذا في الصحيحين هذا في الصحيحين وأنه عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يصلي 13 ركعة، غالب فعله 11 ركعة، وكان أحيانا يزيد 13 ركعة. فهذا استدل بها العلم على جواز الزيادة في صلاة الليل. ثم كان ينام نوم خفيف حتى يدخل الفجر فيصلي سنة الفجر في بيته ثم يذهب إلى المسجد، والأفضل في سنة الفجر أن تصلى في البيوت. نعم. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب اسمه قلنا محمد بن العلاء. نعم. وهو من رجال الصحيحين. أبو كريب اشتهر بكنيته. نعم. محمد بن العلاء. نعم. قال حدثنا وكيع. هو نسبه ولا؟ نعم. الترمذي نسبه قال محمد بن العلاء. نعم. يعني ليس منك. محمد بن العلاء. طيب. قال حدثنا وكيع. نعم من جره. نعم. عن شعبة. شعبة بن الحجاج. نعم. عن أبي جمرة. قلنا يا إخوة وكيع لا يوجد ثقة إلا هذا، شعبة لا يوجد ثقة إلا هذا، هذه يعني قواعد في الرجال. نعم. عن ابن عباس. أبو نظرة تابع ثقة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة الوضاح الوشكري. نعم. عن قتادة. قتادة من دعامة السدوسي أيضا، قتادة من يعني المكثرين عن أنس. إذن قتادة وثابت وحميد الطويل، أنا مساء كنت أذكره ونسيته، قتادة من دعامة السدوسي وثابت البناني وحميد الطويل، هؤلاء الثلاثة رووا كثيرا عن أنس. عن أنس هنا عندكم؟ ها؟ لا لا لا. على ناس أنا ولا لا؟ عن عائشة. ليس عن ناس. ها؟ أنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة ابن أوفى. قتادة عن من يروينا؟ قتادة عن زرارة. زرارة. نعم. ابن مالك. ابن أوفى. زرارة ابن أوفى. آه زرارة. زرارة. نعم. نعم. زرارة ابن أوفى. نعم. طيب. عن سعد بن هشام. نعم. عن عائشة رضي الله عنها. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم. هذا في 3 من التابعين على نسق واحد. نعم. أو غلبته عيناه. نعم. صلى من النهار 12 ركعة. نعم. يعني كان عليه الصلاة والسلام إذا نام عن وتره يقضيه من النهار 12 ركعة. فالوتر من نام عنه إذا أو طلع الفجر ولم يوتر كان مشغولا مثلا يقضي من النهار 12 ركعة. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء. نعم. قال حدثنا أبو كريب. محمد بن العلاء هو أبو كريب لكن عرف بكنيته بأبي كريب. نعم. قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة هذا أيضا ثقة رحمه الله من رجال الصحيحين. نعم. عن هشام يعني ابن حسان. نعم هذا ثقة. نعم. عن محمد بن سيرين. ابن سيرين البصري. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. نعم هذا أخوة من السنة في صلاة الليل أن تبدأ بركعتين خفيفتين، هذا هدي نبينا عليه الصلاة، ثم بعد ذلك يطيل ما شاء الله. وحتى يعني محمد بن نصر المروزي في قيام الليل من أراد يعني صفة قيام الليل للنبي صلى الله عليه وسلم ينظر في كتاب محمد بن نصر المروزي، قال أنه كان يفتتح ركعتين خفيفتين يعني مثلا وجهين أو 3 وجوه ثم بعد ذلك يطيل ما شاء الله عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يقول حتى يتهيأ لطول القيام. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. عن مالك بن أنس. نعم. حاء. وحدثنا إسحاق بن موسى. نعم. قال حدثنا معن. قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه. عبد الله بن بكر الإمام مالك إخوة غالب مشايخه من أهل المدينة، غالب مشايخ مالك من أهل المدينة، قلة جدا الذين ليسوا من أهل المدينة عن الإمام مالك، قلة جدا بل يندر. والسبب أن مالك ما رحل في طلب العلم، كانت المدينة هي منارة العلم والعلماء، فكان الناس يفدون إلى المدينة لأجل العلم فما كان يرحل رحمه الله. والذي روى عنه مالك من غير أهل المدينة علماء وفدوا إلى المدينة وسمع منهم الحديث. نعم عن محمد بن بكر. نعم. عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه. نعم. أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فذلك 13 ركعة. قلنا أن الشاهد أنه كان يبدأ بركعتين خفيفتين عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يطيل ما شاء الله، وكان أحيانا يوتر يصلي 11 ركعة، وكان يصلي 13 ركعة، لأن كل الأحاديث في الصحيحين، فقال يكون باب التنوع أحيانا وأحيانا، هكذا قال العلماء. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن موسى. نعم. قال: حدثنا معن. نعم. قال: حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. سعيد بن أبي سعيد المقبري، نقول النسبة إلى المقبرة، يروي عن أبي هريرة ويروي عن أبي عن أبي هريرة. نعم. هنا عن من يروي؟ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. نعم. هنا يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قلنا هو من طلاب أبي هريرة، هو مدني، يروي عن أبي عن أبي هريرة، وأحيانا يروي عن أبي هريرة. هنا روى عن تابع آخر وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هذا يعني الغالب، هذا الغالب، مرادنا الغالب، غالب يعني صلاته هكذا 11 ركعة، لكن كان أحيانا يزيد، فمن زاد لا ينكر عليه، لأن هذه سنة ما يقال بدعة. نعم. يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن. يختلف في هذه الأربعة، هل هذه الأربعة بتسليمة واحدة أما 4 ركعتين ركعتين؟ ذهب علماء الحديث من الهند أنها 4 ركعات بتسليمة واحدة، و4 ركعات بتسليمة واحدة، ثم ركعتين ثم ركعة. وذهب جمهور العلماء أن جاء في رواية عن عائشة نفسها قالت هي ركعتان ركعتان ركعتان ركعتان، قال أمر الآخر حيث آخر، صلاة الليل مثنى مثنى، حيث من عمر صلاة الليل مثنى مثنى. فالشاهد أن هذه المسألة، المسألة التي ينبغي أن يتربى لها، أن بعض أهل العلم يرى الجواز، وهم علماء الحديث في الهند، يصلون 4 ركعات بتسليمة واحدة. حتى رجعت مثلا إلى شرح أبي داود عون المعبود، أو مثلا إلى شرح الترمذي جعفر الأحوذي، علماء الهند قالوا بهذا القول. فالشيخ ابن باز رحمه الله قال هي ركعتان ركعتان، لكن لو أن أحد صلى 4 لا ينكر عليه، لا ينكر عليه. نعم. ثم نصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لأن اللفظ يحتمل، مع أن نفسها قالت هي ركعتان ركعتان ركعتان، وحيث العمر صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. ثم نصلي 3. نعم. قالت عائشة: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. نعم. هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، تنام عينه وقلبه منتبه لا ينام، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن موسى. قال: حدثنا معن. قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة. ابن شهاب، قلنا مالك قال مشيخ ايش أهل المدينة، قال مشيخ مالك رحمه الله. نعم. ابن شهاب روى عنه كثير من مالك، كثير روى عنه. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. قلنا هكذا ينام على شقه الأيمن أو على قفاه، ما ينام على شقه الأيسر ولا على بطنه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا ابن أبي عمر. نعم. هذا العدني، قلنا العدني نزيل مكة. نعم. قال: حدثنا معن. معن. نعم. عن مالك. نعم. عن ابن شهاب. نعم. نحوه. نعم. يعني نحوه ومثله، نحوه يعني مقارب، أما مثله يعني نفس اللفظ تماما، إذا قال مثله أي نفس اللفظ تماما، إن قال نحوه يعني مقارب، هكذا ذكر السيوطي في تدريب الراوي. نعم. حاء. نعم. وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه. نحوه يعني إيش مقارب. نعم. قال حدثنا هناد. هناد ابن السري الراهب. الراهب لعل الشيخ ما سمع قصته. شيخنا الشيخ مجاهد سمعت قصته شيخ؟ أقول سمعت قصة هناد بن السري؟ نحن قلنا يسمى الراهب قبل لا تهتي لكثرة عبادته، لكثرة العبادة كان يعني إذا صلى الفجر دخل بيته في ذكر حتى صلاة الظهر، يخرج يصلي الظهر إلى ما ينتهي من الظهر إلا قبيل العصر، فإذا صلى العصر إذا انتهى من الظهر ذكر الله حتى صلى العصر، يعني يبقى شيء يسير، يمكث من العصر إلى صلاة المغرب يتلو القرآن في المسجد ما يخرج، فإذا صلى المغرب يذكر الله إلى صلاة العشاء ثم ذهب إلى بيته. فكان الطلاب يسألون الناس جيرانه هو هكذا اليوم ولا دائما؟ قالوا منذ عرفناه هذه هي عبادته، فسمي ايش بالراهب. قيل انه ما تزوج النساء ولا عنده سريه لانه كان رحمه الله متفرغ للعباده. نعم. لكن ليش معنى هذا انه انك يعني لا تتزوج؟ انا دائما اذكر قصص متزوجين حتى تحميس للشباب، ولا مره معنا كثيرا وما ذكرت انا هذه الفائده، مره كثيرا هالناد ما ذكرت هذه الفائده انه يعني ما تتزوج حتى يعني لا يقول لا احد انا اريد ان يعني أتبتل، أن يقول لا رهبانية في الإسلام. نعم. الراهب يسمى الراهب لأنه ما تزوج، والراهب العابد. نعم. وهو من رجال الصحيحين طبعا، عفوا من رجال كتب الستة، البخاري رواه لكن في التاريخ الكبير فيما أذكر، ما رواه في الصحيح إن ما خبتني الذاكرة. نعم. قال حدثنا هناد. نعم. قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش. نعم. عن إبراهيم. إبراهيم هذا أيوة عن من؟ عن أبي عن الأسود. إذن إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي يروي عن أسود النخعي، لأن في إبراهيم اثنان في الكوفة في طبقة واحدة، إما إبراهيم التيمي أو إبراهيم النخعي، الروى عن أبيه التيمي هذه قليلة، الروى عن أسود النخعي، نخعيان. نعم. عن عائشة قالت. نعم. هذا إسناد الصحيح يا أخو، هذا إسناد الصحيحين. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. يصلي من الليل 9 ركعات. وتر النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوة ذكر ابن القيم في زاد المعاد كان أحيانا يوتر ب3 ركعات سردا، يتشاهد في الثالثة ويسلم، وكان ربما صلى ركعتين وسلم ثم أو تبركع، وكان أحيانا يصلي 5 ركعات سردا، وهنا كان إيش يفصل ركعتين ثم يتم، وكان أحيانا يصلي 7 ركعات سردا، 7 لا يجلس إلا في 7 يتشهد ثم يسلم، وأحيانا كان يصلي ركعتين ثم يتر ب7، وأحيانا كان يصلي 9 ركعات يجلس في 8 فقط يتشهد ثم يقوم إلى 9 ثم يرجع يتشهد ثم يسلم. وكان أحيانا يصلي 11 ركعة، وكان قال فعله 11 ركعة، وكان إذا رفع من ركوع في قيام الليل كان يقول سمع الله لمن حمده لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد، يكررها إذا رفع من ركوع في صلاة الليل كما عند مسلم، هذه سنة يا أخوة، سنة عزيزة، كان يقول لرب الحمد لرب الحمد في الصلاة، فليقول سبحان حمده ربنا ولك الحمد، لكن في قيام الليل لا قل رب الحمد رب الحمد رب الحمد، يكررها بين الركعتين. قال وإذا سجد بين ركعتين في الصلاة كان يقول إيش رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني، لكن في قيام الليل كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر، يكررها كما في صحيح مسلم. فهذه وش يعني هذه السنن متى ما واظب عليها طالب العلم حفظ السنة هذه حفظها، يعني فينبغي الإنسان أن يعني أن يعيها وأن يعرفها. ابن عباس لما قرأ في صلاة الجنازة الفاتحة بصوت عال قالوا لما فعلت هذا ابن عباس؟ قال لتعلموا أنها سنة، يعني إيش حتى تعرفون السنة. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. رب اغفر لي لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد لربي الحمد سمع الله لمن حمده كان يقول لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد يكرر لربي الحمد لرب الحمد كما في صحيح مسلم. وبين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي يكررها رب اغفر لي رب اغفر لي. نعم. قال حدثنا محمود. قال حدثنا محمود بن غيلان. بن غيلان المروزي قلنا اكثر عنه الامام. نعم. قال حدثنا يحيى بن ادم. من؟ يحيى بن ادم. ادم. نعم. نعم. قال حدثنا سفيان الثوري. نعم. عن الاعمش نحوه. نعم. قلنا قصة سفيان الثوري مع الاعمش لما اتاه وقت الظهيرة يطلب العلم وكان نائم والاعمش كان عنده كلاب فاطلق الكلاب على سفيان الثوري فهرب سفيان والكلاب خلفه في طرقات المدينة في طرقات بغداد حتى كادت أن تقتله فدخل بيت الناس وسلم بنفسه. فلما كان اليوم الثاني ذهب إلى الأعمش يطلب العلم قال سبحان الله أمس أراد قتلك واليوم تأتي تطلب العلم. قال ما عندنا غيره. فكان يعني يصبرون على الشيخ حتى كان بشدة يصبرون على الشيخ. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى. نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر. نعم. قال حدثنا شعبة. نعم. قلنا هذا كثير يأتي غندر عن شعبة. نعم. عن عمرو بن مرة. نعم. عن أبي حمزة. نعم. رجل من الأنصار. نعم. عن رجل من بني عبس. نعم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. هذا فيه مبهم وفيه مبهم آخر أيضا مبهمين. نعم. نعم. أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال ثم قرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد. أشهد رب الحمد لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد. نعم. ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. نعم. ثم رفع رأسه. نعم. فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود. نعم. وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي. هذا الشاهد ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي يكررها حتى قرأ البقرة. نعم. وآل عمران والنساء والمائدة وأوي الأنعام. نعم. شعبة الذي شك في المائدة والأنعام. نعم. هذا أخوه عند مسلم الحديث قال ها في الحاشية أي عند مسلم. نعم. قال أبو عيسى. نعم. وأبو حمزة اسمه طلحة بن يزيدة. نعم. وأبو حمزة الضبعي اسمه نصر بن عمران. نعم. قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري. نعم. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة يروي عن أبيه كثيرا يروي عن أبيه كثيرا. نعم. عن إسماعيل بن مسلم بن العبدي. نعم. عن أبي المتوكل. نعم. عن عائشة قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. يعني قام بآية كان أحيانا يطيل وأحيانا لا يطيل عليه الصلاة والسلام. عثمان بن عفان الله أيضا كان عابدا هذا الصحابي الجليل كان عابد قام الليل بآية عنه الله. نعم. يكررها. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان المروزي قلنا أكثر عنه الترمذي كثيرا هو من رجال الكتب الستة من رجال الكتب الستة. نعم. قال حدثنا سليمان بن حربي. نعم ثقة بن حرب. نعم. قال حدثنا شعبة الإمام. نعم. عن الأعمش. نعم. عن أبي وائل. عن أبي وائل هذا تابعي كبير شقيق بن سلمة أبي وائل شقيق بن سلمة الكوفي هذا سناد كله كوفي إما الآن علي بن مسعود أو علي بن أبي طالب هذا سناد كثير يأتي إما ابن مسعود أو علي ابن أبي طالب. عن من قال؟ عن عبد الله بن مسعود. كيف؟ عن عبد الله بن مسعود هذا سناد الكوفة هؤلاء طلابه طلاب الكوفة. نعم. قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. شوف أمر سوء ما هو الأمر السوء انظر كيف الصحابة عد جلوسه والنبي صلى الله عليه وسلم قائم امر سوء. سبحان الله، شوف كيف يعني اصحاب النبي عليه السلام، يعني قام ابن مسعود وما استطاع يعني ان يواصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني صاحب جد واجتهاد، فقال حتى هممت بامر سوء. قال بماذا امرت يا ابا عبد الرحمن؟ قال ان اجلس واذره قائما. نعم. قيل له وما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما قال أقطع صلاتي وأنصرف، لا أجلس والنبي صلى الله عليه وسلم قال. قال في بيان أن النافل يجوز أن يصلي جالس، يجوز. هو هم أن يفعل لكنه صبر، أراد أن يفعل لكنه صبر. وحذيفة صلى الله عليه وسلم البغرة ثم النساء ثم رجع إلى العمران، وهذا يسمى التنكيس. التنكيس إن كان بالصور جائز، إن كان بالصور جائز، أما كان في صورة واحدة لا يجوز. التنكيس التقديم والتأخير يسمى التنكيس. إن كان بين الصور البقرة النساء ثم رجع للعمران يجوز. عمر عن الله قرأ في يوسف الركعة الأولى والركعة الثانية، أو في الحج الأولى يوسف في الثانية، هذا جائز. لكن الذي نهى عنه العلماء التنكيس في صورة واحدة، تقرأ أول شيء آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه ركعة أولى، والثاني الله لا إله إلا الحي القيوم، هذا مكروه، هذا يكره التنكيس في صورة واحدة. أما في الصور جائز لا حرج به. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع. قلنا فيه ضعف سفيان بن وكيع، لكن ليس يعني بذاك الضعف الشديد، لكن فيه ضعف. نعم. قال حدثنا جرير. نعم. عن الأعمش نحوه. نعم، جرير يعني ابن عبد الحميد، عن الأعمش نحوه. نعم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. نعم. قال حدثنا معن. نعم. قال حدثنا مالك. نعم. عن أبي النضر. أبي النضر أيضا هذا قلنا تابعي ثقة، مدني، مدني. نعم. عن أبي سلمة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا. نعم، كان يصلي جالسا، يعني فيه أن صلاة الليل يجوز أن يصلي جالس أو قائم، هو بالخيار، لكن صلاة الجالس على نصف أجر صلاة القائم. نعم. فيقرأ وهو جالس. نعم. فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية. نعم، قام. نعم، إذا بقي شيء منها قبل الركوع قام وكمل القراءة ثم ركع، فكانت هذه الجلسة استراحة له عليه الصلاة والسلام. قام. نعم. قام فقرأ وهو قائم. نعم. ثم ركع وسجد. نعم. ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. نعم، هذا عند مسلم الحديث، قال عند المسلم. ها؟ أي لا. طيب. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع. نعم. قال حدثنا هشيم. هشيم ابن بشير الواسطي، ما مر معنا هشيم. ها؟ ما مر معنا صح؟ مر معنا هشيم؟ مر معنا هشيم؟ أشهد لا يوجد في كتب الرجال هشيم إلا هذا، لا يوجد هشيم إلا هذا، هشيم ابن بشير الواسطي شيخ الإمام أحمد. الإمام أحمد رجلان روى عنهم آلاف الأحاديث، وكيع بن الجراح وهشيم، هذا آلاف الأحاديث، كما جاء عنه قال رويت عنهم آلاف، هشيم ابن بشير الواسطي ووكيع بن الجراح الكوفي. نعم. قال حدثنا خالد الحذاء. خالد الحذاء قلنا يعني لأجل أصحابه يصنعون الأحذية فسمي الحذاء، ولو ليس حذاء وهو ثقة من رجال الصيحين. نعم. عن عبد الله بن شقيق. نعم. رضي الله عنه. نعم. قال سألت عن عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم. نعم. هذه رواية الصحيحين. نعم، هذه رواية الصحيحين. نعم. وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. نعم، هذه رواية. ايش عندك في الصحيحين؟ ها؟ قال أخرج المسلم. هذا مسلم؟ لا بس، قال أخرج المسلم بمتن وإسناده في الجامع. ها؟ كأن العكس، القبلة مسلم، هذا الصحيحين. نعم، أخرجه مسلم. أنا كأنه مخافة الذاكرة أن العكس. طيب لا بس نعم. طيب نعم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. قال حدثنا معن. عن مالك. نعم. قال حدثنا مالك. عن ابن شهاب. الزهري. قلنا مالك غالب مشايخه من هم أهل المدينة. نعم. عن السائب بن يزيد. عن المطلب بن أبي وداعة السهمي. عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت. نعم يقال زوج ولا يقال زوجة. الأفصح يقال زوج، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كما هنا زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال زوجه. قيل زوجة تطلق على الرجل، زوجة بالحاء تطلق على الرجل، فلان زوجها فلانة يعني زوجها، أما زوج تطلق على المرأة، فلانة زوج فلان يعني امرأته. نعم اللغة سبحان الله. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج. حجاج عن ابن جريج. ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز. نعم أبو خالد وأبو الوليد المكي. قلنا كم تزوج أمس؟ قلنا 90 امرأة. نعم. هو طبعا هو ثقة، من تكلم في ابن جريج ما أصاب حقيقة، من تكلم في ابن جريج ما أصاب، هو ثقة من رجال صحيحين، بل يعد من أثبت الناس في عطاء ابن رباح، أثبت شخص في عطاء ابن رباح ابن جريج. فبعض أهل العلم تكلم فيه بغير حجة، بغير حجة حقيقة. نعم. قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان. نعم. أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره. نعم. أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. كيف؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. نعم. جالس متربعا، جالس متربع، يجلس متربع يا إخوة، إذا صلى جالسا صلى متربعا متربعا، هذا كان جلسته إذا صلى جالس، كما جاء عنها قالت كان يصلي متربعا في السنن، هذه الرواية متربعا عن عائشة رضي الله عنها. نعم. وقد رأيت علماء الحديث من الهند ممن يعني رأيناهم العلماء يصلون متربعين، إذا يعني هم كبار سن يصلون متربعين، من الشيخ يحيى عثمان رحمه الله كان يصلي متربع. نعم الكرسي يجوز لا بأس، لكن الجلوس على الأرض والتربع أفضل، هذه هي السنة أفضل. نعم. ولا الكرسي جائز لا حرج بذلك. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا أحمد بن منيع. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي يعني. نعم. قال حدثنا أيوب. أيوب السختياني. عن نافع. نعم. قيل يا إخوة أن من فوائد شرح القسطلاني للبخاري، من فوائد شرح القسطلاني البخاري أن القسطلاني كل شوي يعيد الرواة، كل شوي يعيد الرواة، ابن حجر لا يذكر في أول شيء ويكتفي، إلا القسطلاني يقول لماذا حتى كل ما تمر عليك الترجمة تذكر ما تنسى ما تنسى، فنحن نتعمد هذا الشيء أنكم يعني حتى تعتادون على حفظ هذه الأسماء. نعم. والمستعطى أن يعني نعلق علمة الفاظ ونترك الأسماء لأن ذكرت في الدروس الماضية، لكن الإعادة أفضل حتى الإنسان يعني يحفظ هذه الأسامي. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر. نعم. نافع هذا نافع. نعم. إيه. قلنا يا أخوة نافع أكثر من روى عن ابن عمر هو نافع، روى عنه 1000 حديث، 1000 يأتي بعد مباشرة سالم روى عنه 200 حديث. نعم. وركعتين بعدها. نعم. وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته. هذه السنة الراتبة، هذه السنة الراتبة 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، وركعتان بعد الفجر، هذه هي السنة الراتبة 10 ركعات، وكان أحيانا يزيد 12 ركعة. كان في حديث ميمونة قالت قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله عفوا أم حبيبة من صلى الله في اليوم 12 ركعة من الله له بيته في الجنة، رواه مسلم. قالت عائشة رضي الله عنها هي أربعة قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هذه 12 ركعة. فالسنة أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، ينوع. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي. قال حدثنا أيوب. أيوب السختياني. نعم. عن نافع. نافع مولى بن عمر. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال. نعم. حدثتني حفصة رضي الله عنها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. نعم، لأن هذه ما اطلع عليها أمور البيوت، فحدثت ليش أخته. هذا رواية الأقران صحابي عن صحابي، رواية الأقران صحابي عن صحابي. نعم. قال أيوب وأراه قال خفيفتين. نعم، خفيفتين. نعم، سنة الفجر خفيفة جدا، كان غالبا يصلي في الأولى الكافرون والثاني الإخلاص، كان غالب. قال ابن عمر رمقت صلى الله عليه وسلم شهرا يصلي سنة الفجر بالكافرون والإخلاص، الكافرون والإخلاص. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. نعم. عن جعفر بن برقان. نعم. عن ميمون بن مهران. ميمون بن مهران تابع كبير ثقة، أيضا تابع كبير ثقة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال. نعم. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات. نعم. ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغداة ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه صلاة البيوت، صلى في بيته، فأخبرت أخته أنها سنة الفجر صلى بالبيت، فالسنة في سنة الفجر أن تصلى في البيت، هذه السنة. نعم. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلفي. نعم. قال حدثنا بشر بن المفضل. نعم. عن خالد الحذاء. نعم. عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال. نعم. سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر 2. نعم، هذه 10. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى. نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر. نعم. قال حدثنا شعبة. نعم. عن أبي إسحاق قال إسحاق السبيعي. نعم. قال سمعت عاصم بن ضمرة رضي الله عنه يقول سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك، قال فقلنا من أطاق ذلك منا صلى، فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى 4، وصلي قبل الظهر 4 وبعدها ركعتين، وقبل العصر 4 يصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. نعم، الشهادة 4 قبل الظهر، 4 قبل الظهر، وصلى ركعتين ركعتين صلاة الظهر. وكان ابن عمر كما ثبت عنه يصليها 4 ركعات بتسليمة واحدة، نافلة الظهر الراتبة القبلية يصلي 4 ركعات بتسليمة واحدة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صلاة الضحى. نعم، الضحى ما وصلنا 300. نعم، صلاة الضحى. الضحى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها أحيانا وأحيانا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على سنة الضحى، كان يصلي أحيانا وأحيانا، يعني غبر أحيانا وأحيانا، وهي أقلها 2 ركعات وأكثرها 8، أقلها 2 ركعات وأكثرها 8، تبدأ بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وتنتهي قبل الزوال ب10 دقائق إلى 5 دقائق، وأفضلها ما كان قبل الزوال سمى صلاة الأوابين، صلاة الأوابين. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. حدثنا محمود بن غيلان المروزي، قلنا أكثر عنه الإمام جدا. نعم. قال حدثنا أبو داود الطيارسي. نعم، صاحب مسلم. نعم. قال حدثنا شعبة بن الحجاج. نعم. عن يزيد الرشمي. نعم. قال سمعت معاذة. نعم. قالت قلت لعائشة رضي الله عنها. نعم. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. نعم. وأيضا كانت تقول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى إلا إذا رجع من غيبة من سفر، فهنا عائشة أثبتت وبعض الروايات نفت فقال معنا يعني أحيانا وأحيانا، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره من أئمة الإسلام. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى. نعم. قال حدثني حكيم بن معاوية الزيادي. نعم. قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي. نعم. عن حميد الطويل. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. نعم، 6 ركعات. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى. نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر. نعم. قال حدثنا شعبة. نعم. عن عمرو بن مرة. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم. رضي الله عنه قال. نعم. ما أخبرني تابعي عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعي رحمه الله تابعي. نعم. قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات، ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. نعم، هذا الحديث اختلفوا فيه، هل هي صلاة الضحى أم صلاة الفتح؟ أم صلاة الفتح؟ حقق المسألة ابن القيم في زاد المعاد، فيما أذكر في زاد المعاد قال اختلفوا هل هي صلاة الضحى أم صلاة الفتح فتوحات. اختار ابن القيم أن هذه صلاة الفتوحات، يقول كان الصحابة يفعلونها كخالد بن وليد وغيره، إذا فتحوا بلاد صلوا 8 ركعات، فقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صلى 8 ركعات، وقيل لا هي صلاة الضحى، فعلى قولين لأهل العلم، فمن قال هي الضحى قال أكثر الضحى 8 ركعات، أكثر الضحى 8 ركعات. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن عمر العدني. نعم. قال حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح. نعم. حدثنا كهمس ابن الحسن. نعم. عن عبد الله بن شقيق قال قلنا هذا من كبار التابعين. نعم. قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه. نعم، هذا في الصحيح، هذا الحديث في الصحيح عندكم قال صح؟ نعم. أي في الصحيح عند مسلم، والذي قبله قالت كان يصلي ضحى 4 ويزيد ما شاء الله، قالوا معنا أن أحيانا وأحيانا، هذا الجمع، هكذا الجمع بين روايات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا الشيخ صالح الفوزان، يقول أحيانا وأحيانا. نعم. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عطية. نعم. عطية. نعم. عطية إيش قال عنه؟ العوفي ضعيف. عطية هو العوفي. العوفي. نعم. ضعيف. نعم. ضعيف، هذا عطية العوفي ضعيف. نعم. عطية يروي عن أبي سعيد الخدري في التفسير، أكثر رواياته في التفسير عن أبي سعيد الخدري، عطية العوفي ضعيف. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. كيف؟ يعني أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي، لكن هذا يعني إسناد ضعيف، لكن قاله العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يوضع الضحى، أحيانا وأحيانا، أحيانا وأحيانا. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. نعم. إيش قال عن الشيخ الألباني عن الحديث؟ ضعيف. إيه؟ ما ذكر الشواهد؟ ها في شواهد؟ اقرأ إيش قال؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ فقط هكذا؟ ما ذكر الأشواه. طيب. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. نعم. عن هشيم قال حدثنا عبيدة، حدثنا عبيدة عن إبراهيم. نعم. عن سهم بن منجاب عن قرثع الضبي أو عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذمن 4 ركعات عند زوال الشمس، فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس، فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. إيش قال؟ صحته ضعيفة؟ ضعيفة. نعم. ضعيفة. لا، ما ثبت عنه أنه كان يصلي 4 في تسليم واحدة، لا، إنما هذا ثبت على ابن عمر أربعة بتسليمة واحدة في النهار ثبت على ابن عمر ليس على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ضعيف الحديث. نعم نعم. قال في شيء شيخ قال نعم صحيح بس عندي قال إسناد ضعيف لضعف عبيدة وابن معتب الضبي. طيب هنا شغل عندكم؟ ايه دون الفعل. نعم اللي أربع ركعات بتسليم واحدة. طيب نعم. قال أخبرني أحمد بن منيع. نعم. قال حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية الضرير، أبو معاوية الضرير رحمه الله. نعم. قال حدثنا عبيدة. عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثاع عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نحوه يعني مقارب لهذا اللفظ. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى. قال حدثنا أبو داود. أبو داود الطيالسي. نعم. قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح. نعم. عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يسعد لي فيها عمل صالح. نعم ليس فيها ذكر إيش بتسليمة واحدة. نعم قال هنا صحيح. قال نعم صحيح صحيح. هذا ثابت، هذا صحيح أن أربعة قبل الظهر بعد ليس بتسليمة واحدة. التي جاءت بتسليمة واحدة هل رواية ضعيفة؟ الثابت أنها ليس فيها تسليمة واحدة. نعم. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. نعم يحيى. نعم. قال حدثنا عمر بن علي المقدمي. نعم. عن مسعر بن كدام. مسعر بن كدام قلنا الكوفي، وهو ثقة من رجال الصحيحين كما قال علي المديني، كل أهل الكوفة يدلسون إلا هذا الرجل. نعم. عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه. أبو إسحاق قلنا السبيعي لأن كوفي عن كوفي. نعم. أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. نعم قبل الزوال، هذا صلاة الأوابين، صلاة الأوابين قبل الزوال. نعم. قال باب صلاة التطوع في البيت. نعم. ما وصلنا 300، كم حديث في هذا؟ واحد. واحد بس. نعم. صلاة التطوع لا شك أن السنة أنها في البيت، هذا الأفضل. قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال العلم صلاة التطوع في البيت فيها ثلاث فوائد: الأول أنها أبعد عن الرياء، ثانيا أن الأولاد الصغار يقتدون بأبيهم إذا رأوه يصلي، ثالثا أن الملائكة تأتي البيوت التي فيها صلاة. كيف الملائكة تأتي البيوت التي فيها صلاة؟ هكذا قال أهل العلم في فضل صلاة التطوع في البيت. نعم. قال حدثنا عباس العنبري. عباس العنبري هذا ثقة ثبت أيضا من رجال الترمذي رحمه الله، عباس العنبري. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. ابن مهدي الإمام. نعم. عن معاوية بن صالح. نعم هذا أيضا ثقة، معاوية بن صالح ثقة. نعم. عن العلاء بن الحارث. العلاء بن الحارث. نعم. عن حرام بن معاوية. نعم. عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي. نعم. والصلاة في المسجد. نعم. قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد. نعم. إلا أن تكون صلاة مكتوبة. المكتوبة الأفضل، أما النافلة لا شك أنها في المسجد، أما المرأة الأفضل الفريضة في البيت لها أفضل من المسجد. خلاص وقفنا هنا. نعم في الباب. الباب بعده في كثير حديث. نعم. كم؟ لا 17 في الليل. في الليل في الليل في الليل. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. بارك الحمد لله.